السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الله يسلمك. أنا بس عندي سؤال يا شيخنا لو سمحت. تفضل. أنا ربنا رزقني بولد وعندي أخته وهي دلوقتي عندها سنتين وكنت ناوي أعق عنها. نعم. فهل يجوز إن أنا مثلا أتشارك مع أختي وهي عايزة تعق عن أولادها الثلاثة، ولدين وبنت، مع أبنائي ونشترك في بقرة مثلا؟ أنت عندك ولد وبنت؟ أنا عندي ولد وبنت وهي عندها ولدين وبنت. لا، لن تكفي، لأن هذه ستكون ثمانية أسباع. تمام. والبقرة تجزي عن سبعة أسباع، عن سبعة بنات أو عن سبع بنات أو ثلاث أولاد وبنت أو ثلاث أولاد وبنت. فإن أنت الآن إذا عققت توقع عن ولد واحد والبنت في وقت لاحق أو تذبح لها شاة. تمام. لا يجوز في نطاق السبع أجزاء اللي هي عن الولد سبعين وعن البنت سبع واحد. هذا رأي بعض الأئمة كالشافعي رحمه الله، وأنا أختار هذا الرأي. تمام. لأن أنس عق عن بنيه بجزور. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحفظك الله يا أم رزان. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت عاوز أعرف معنى وجدت الناس يقولون شيئا فقلت. يعني أنه يقول بلا فهم، يقول لا إله إلا الله ولا يفهم المراد، إنما يكرر من غير فهم ومن غير عقد القلب على ذلك، يقولها بلسانه فقط ولا يعتقد حقيقتها بقلبه. نعم. لا مش هم المنافقون. المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا التعبير الدقيق اللي في القرآن. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. الله يحفظك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. صحة شيخنا حديث أم سليم لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني رسول الله دعاء أدعو بهن تسبحي الله حسبا، هل هو صحيح أم ضعيف؟ ضعيف. ضعيف؟ نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك يا اختي، ضع السماعة. السلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا زوجي كان يمدح معايا وقال لي اختاري أنا أو إيدي نضحك، فقلت له أنت وإيدك. لا يقع بذلك شيء. شكرا، جزاك الله. الله يبارك فيك. ما حكم دراسة الطب على عظم إنسان حقيقي؟ هذه ضرورة، بارك الله فيك، ولا بأس بذلك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخنا؟ بكل خير. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أنا رأيت حضرتك في المنام. الله يجعلها خير يا رب. أنا بالواقع لي فتوى، لما اتصلت يوم واثنين وما فيش رد، ربنا أراني حضرتك في المنام. الله يجعلها خير. عندك سؤال تفضلي. هو السؤال هو اللي في الرؤية. خلاص. أنا بقول لحضرتك يا شيخ، شاب علوي، علوي تمام من سوريا. أيه. علوي المذهب ولا علوي النسب؟ لا، هو اتولد لقى نفسه على الطائفة دي كده، لكن هو بيقول الله ربي، محمد نبيي، القرآن كتابي، ولا يهين الصحابة، ولا عنده مانع يسمي ابنه أو بنته عائشة أو أبي بكر، وهو مهاجر من 12 سنة يعيش في كندا في شركة استيراد وتصدير، ولكن هو كل المشكلة عنده إن هو مكسر بس في الصلاة عشان معاد الدوام 12 ساعة، فمش عارف يصلي كل الفروض في وقتها. لكن هو حسب كلامي معاه واللي قاله هو اللي انا قلت لحضرتك في المنام، فحضرتك ابتسمت. السؤال ايه بالضبط؟ الله يحفظك. السؤال ان هو علوي ويشهد ان الله. يعني ايه المطلوب؟ ايه المطلوب يعني؟ خلاص. نعم. انت وصفت التوصيف المطلوب. نعم. التكوى هو السؤال اللي انا حلمت فيه واللي قلت لحضرتك في المنام. لا يعني انت تريدين تزوجي بنت من بناتك ولا ايه بالضبط؟ انا هو ليا، انا لست متزوجه. عرض عليا الزواج. لا اوافقك عليه، لان الصلاه عماد الدين، لان الصلاه عماد الدين. تمام. والتقية مبدا للشيعة، والصلاه واعترف انه مقصر، وربي يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السلام عليكم. حكم رفع اليدين عند دعاء المقابر؟ الأمر فيه ساعة، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي استفسار يا شيخنا بخصوص إحضار قارئ للعزاء وإعطائه أجر مقابل القراءة. خلاف الأولى، ولكن لا نستطيع أن نبدعه. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فحديث معلول. السلام عليكم. وعليكم السلام. آخر وقت لصلاة الضحى قبل الظهر بنحو من 10 دقائق، هذا وقت الزوال، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك مولانا، أنا شاب. نعم. ألو. اتفضل. أقول لحضرتك مولانا، أنا شاب، رحت لشيخ مصطفى عيني كده وقال بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم أنت عندك سحر. هذا رجل دجال. من قال إن العفاريت تظهر في العيون؟ هذا رجل دجال من الدجاجلة، وهذا سبيل. أنصحك ترقي نفسك وتدعو ربك، فلا يكشف الضر إلا الله، بارك الله فيك. أياكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شرف لنا، الله يغفر لنا ولك. تفضل. الله يغفر لي ولك والمسلمين والمسلمات. تفضل. انا لي استفسارين. تفضل. استفسار بخصوص اسم الله العظيم الاعظم. اسم الله العظيم. ايه اسم الله الاعظم. ايوه هذا الحديث او هذا الباب لا يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وردت رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد أو الأحد الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لكنه حديث معلول لا يثبت. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ. نعم تفضلي. أنا قلت عايز أسأل حضرتك على البنوك الإسلامية دي حرام ولا حلال؟ كل البنوك شأنها واحد، كل البنوك شأنها واحد. بارك الله فيك. يعني البنوك كلها نفس الفكرة. كلها نفس الفكرة. الله يسلمك. بارك الله فيك يا يوسف القصاص، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نحن كذلك، ليس حسبك فقط، حسبك وحسبنا وحسب المؤمنين، كفينا ربنا وحافظنا ربنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. بارك الله فيك. بارك في الله والله. محبك الله لدى حمتنا فيه. شيخنا استسمعك بس في سؤال أول حضرتك، هو أنا عايز أجيب حاجة بالإسم. نعم. فمعايا واحد صاحبي، أنا عنده حد في الشغل عنده بيجيب للناس حاجات بالاسم. لا تدخل في هذا الباب، هذا باب ربا، خدعوا أنفسهم وخدعوا المسلمين. بالطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة إذا كان بياع يبيع بالقسط يشتري منه، إذا كانت السلعة عنده. إذا كانت السلعة عنده وهو يبيع. أو لو هو عنده محل مثلا أدوات منزلة وحاجات زي كده، ولكن مثلا ما بيشتغل، يعني اللي بيعوز تليفون. هذه حيلة من حيل الربا، ابتعد عنها لوجه الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. رجعت حضرتك يا شيخ، الخط قطع، يعني هل يجوز الزواج منه؟ أجبتك كنصيحة من أخ لأخته: لا تتزوجي، لأنك في سناء حديثك قلت يقصر في الصلاة، وهذه كافية لقولي ابتعدي عنه، فإن ربي قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم إن الكلمات التي تقال من المخطوب لمخطوبته أثناء الخطوبة كثيرا ما تكون مجاملات لإمضاء الموضوع، وبعد ذلك ترين الأمور على غير حقيقتها التي كنت تظننها. أنصح. يجوز ولا لا يجوز؟ أنا بدل بس على يجوز. أنا ما أعرفش الأخ، لا أستطيع أن أحكم عليه بالكفر. أنت ما قلت إيه؟ ولكن هو لو كان هيجاملني ما كانش قال إن أنا عندي تقصير، وما كانش قال إن أنا علوي، كان ممكن ما يقولش، والحاجات دي مش مكتوبة في أوراق. أختي الكريمة افعلي ما ترينه، أنا بريء أمام الله من الإجابة على سؤالك الذي تريديني أن أوافق هواك. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أتفضل. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل حفظك الله ورعاك ما تقدمه في ميزان حسناتك يوم القيامة، وأسألك الله الفردوس الأعلى. ولك بمثل. بارك الله فيك والسامعين والسامعات. تفضل. بعدنا بشيخنا سؤال. تفضل. رجل عامل بشركة 26 سنة كندفع تأمينات شهرية. شركة تخصم من الشركة الخاصة التي يعمل بها تخصم منه تأمينات شهرية كل شهر. هو الآن ترك العمل. هم أجبروه على ترك العمل. المفتي شركة أثلت فهم مشوه من العمل وكده. وهو الآن ليس له دخل. أعطوه مبلغ من المال قليل جدا. مبلغ قسموه على سنة قال له بعد ما السنة تخلص هتاخد كل شهر مبلغ كذا كذا بعدين ما لكش عندنا حاجة. وهو دافع تأمينات 26 سنة للدولة. والدولة عاملة قانون إنه ما ينفعش ياخد تأمين أو معاش ما ينفعش ياخد معاش بعد 60 سنة. وهو عنده 54 سنة. عنده مريض سكر وكبير في السن. فهل يستطيع أن يفعل حيلة كي يثبت مرضا له كي يأخذ معاشا؟ لا أفتي على هذه الصفحة بالتزوير أبدا. بارك الله فيك. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصحي يا شيخ، لو أنا مخصي وهدايا الزواج تقريبا 120 جرام ذهب، يعني بدفع بطلع الزكاة على المخص؟ مرت عليه سنة. نعم. حصل بناء. نعم. إذا تملكت المهر تملكا كاملا والمهر بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندي سؤال يا شيخنا. تفضل. رجاء أن تتفضلك يعني إن شاء الله. أنا عندي أرباح بنكية مولان. أي. وابن اخي في عنده دين وفي كرب شديد يعني. اعطيه من خالص مالك. لا تعطيه القاذورات. والاوساخ. ارباح بنكيه لا تجوز في مثل هذه. هذا ربا. لو كنت وفيا لابن عمك ما اطعمته الربا الذي عندك. اعطيه من خالص مالك. بارك الله فيك. ثم في ايه يا شيخ الامر؟ الارباح بنكيه وانفقها في ايه؟ لفقراء بعيدين عنك أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين باستثناء المساجد وفقك الله. جزاك الله خير. حياك. بارك الله فيك يا يوسف وحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عيش يا شيخ، كان حد سألني سؤال يعني أسأل فضلتك. قال لي أنا بتعامل بالفيزا لأن لما بتعامل بالفلوس أظن المصالح الحكومية بياخدوا 500 جنيه أو حاجة زي غرامة لما بتعاملش بالفيزا. وقول لي أنا ولعلني يا شيخ أنا مش عارف أوضح السؤال بس لعلك تعرف أنا بأقصد. قول لي الفيزا بيجي عليها فوائد أو اشتراك حاجة زي كده 200 جنيه فبتجدد نفسها، هل ده حرام ولا حلال؟ كيف بيجي على فوائد 200 جنيه تجدد نفسها؟ نعم. على كل التعامل بالفيزا جائز ما دمت ستسدد في فترة السماح وليست عليك فوائد ربوية. بارك الله فيك. ليس لك فوائد. الله يسلمك. السلام عليكم. حكم قراءة سورة الملك وآيات الكرسي ووقف ساعة قبل النوم بنية أذكار قبل النوم. أما حديث سورة الملك وقراءتها عند النوم فضعيف الإسناد. بارك الله فيك. أما آيات الكرسي فمستحب قراءتها والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتفضل. جزاك الله خير الشيخ. وياك تفضل. حكم إدخال الأطفال الصغار في الكتاتيب التي تستعمل الحفظ جماعة المغرب عندنا في المغرب. من مانع؟ لا بأس بذلك. لا بأس. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا مبسوط إني بكلمك يعني، وأسأل الله أن يجمعنا بحبك في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب. كنت يا شيخ والله عايز أسألك سؤال. أنا الحمد لله بصلي وبصيم يوم وبفطر يوم وبقيم ويعني الحمد لله ملتزم، بس عندي مشكلة وعندي ذنب مش قادر أبطله. استر على نفسك واجتهد في سؤال الله أن يحفظك وأن يسلمك، وابتعد عن مكان هذا الذنب. خايف العمل تسوي العمل دي. ابتعد عن مكان هذا الذنب واسأل الله أن يعافيك منه. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك ورحب بك. بارك الله وعافاك سيدي. وإياك والمسلمين. ربنا يبارك في عمرك. عندي سؤالين لحضرتك سيدي. اتفضل. أول سؤال إن والدتي اشترت تيتا. ضايقها جدا يعني، بيحصل فيها شوية حاجات كده. هي بسيطة ولكن والدتي يعني بتشوفها إن هي كبيرة فبتتعصب شوية. لا قاعد سؤالك. بقول لحضرتك والدتي. أيوه. اشترت ثلاجة من أحد الجيران يعني. أيوة. فدايما بقى تلاقي فيها حاجات بسيطة كده تقعد تعلق عليها وتقول لي يا ريتني ما كنت اشتريتها مش عارف. أنا حسيت إن هي عاملة لها أزمة أو مضايقة. فأنا عندي تقريبا زكاة مال قريبة من ثمن الثلاجة، فهل ينفع إن أنا أشتريها منها وأشوف حد محتاج للثلاجة وأديها له؟ لا لا ينفع. أنت تاخد أوساخ أمك تعطيها للناس كزكاة مالك؟ نعم. ستأخذ أوساخ أمك ثلاجة التي هي أمك ترفضها وتعطيها للناس من قبل زكاة مال؟ لا يجوز. مكن الفقير. هي ثلاجة مش بايظة يا سيدنا، هي شغالة. هي كل الفكر إن فيها حاجات يعني ممكن. لا يجوز حتى لو جديدة. افهم افهم. بالنسبة للحاجات اللي هي فيها باب مش عارف ما بيقفلش قوي مش عارف، لا إنما لا هي الثلاجة شغالة. يا حبيبي ما سلم الفقير ماله، قد يكون محتاج إلى أكل وشرب. نعم. الله يسلم. السؤال. بارك الله فيك يا أخي يوسف. تقول زوجها طلقها 3 مرات في مجلس واحد، كان عندها حيض. هل وقع الطلاق؟ الطلاق في الحيض واقع، لكن اختاروا أن طلاق 3 في المجلس الواحد يعد واحدة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الحبيب بارك الله فيك. وفيك بارك الله وسلم. بارك الله عمرك في طاعته أوي. ولك والسامعين والسامعات بمثل. تفضل. رجل تلخص صفة عالم ثقة. عالم يفتي للطبيب في عدم وقوع الطلاق المعلق. إيه؟ وهذا الشخص يعلم أن رأي هذا العالم مخالف لرأي الجمهور. ما حكمه؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التدين الذي نتدين الله به هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتدين برأي جمهور ولا برأي مذهب، إنما نتدين وسنسأل عن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة بالدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الحكم، والله أعلم. فلا نعدل عن آية ولا نعدل عن حديث لرأي أي شخص كائن ما كان، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. أنا كنت معايا ذهب 130 جرام. كان معك ذهب 130 جراما. 130 جرام. كنت شارياه عشان يخلص مع الكونة يعني. إيه. دلوقتي أنا بلبس منه عادي. هل لي زكاة؟ أو عليه زكاة سواء لبستي أو ما لبستي. الذهب عليه زكاة وليس عندنا دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط الزكاة عن الذهب إذا كان حليا، اللهم إلا أقوال بعض الصحابة، وقول الصحابي لا يعارض كلام الله وكلام رسوله، إذا كلام الله مقدم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. معلش سؤال تاني. تفضلي. أنا عندي دلوقتي ورد قرآن يوميا. دلوقتي انا عرفت من الشيخ ان انا ممكن لو انا ما سمعتش نفسي وانا بقرا كده انا باخد بس ثواب النظر للمصحف مش ثواب الورد اليومي، هل ده صحيح ولا طبعا. نعم نعم نعم نعم، لا يلزمك تحريك لسانك، القراءة لا يقال عنها قراءة الا بذلك. في تحريك لسان بس سمعت اللي حواليه او سمعت لا بأس بها. ولا لازم اعلي لا تسمعي نفسك، تسمعي نفسك. أما إذا لم تسمع نفسك فتكون قراءة في النفس ليست قراءة. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عثمان حطب ووفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مسح الحديث لعلم ان اقوام امتي ياتون يوم القيامه ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف الحديث اولئك الذين اذا قالوا بمحارم الله انتهكوها، هذا الحديث ضعيف وفي متن كثير من ائمه من الدعاء والائمه، والله هم اغتروا بتحسين بعض اهل الفضل له فقلدوهم، وهذا الحديث يعني في حتى في المعنى نكار نفسه. وهل لو صحيح يطبق مثلا عن الشخص بيصلي وبيصوم لكن لا لا لا، ما كل الناس بتزني، هو المذنب يذنب في السر ولا في العلن؟ الغالب في السر. يعني هل معنى كده ان كل ذنب يجعل يبطل حسنات صاحبه؟ ليس كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. هل يجوز دفع الفوائد الربوية في الضرائب؟ لا لا يجوز. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز اسال حضرتك كده في الحكم الشرعي. اتفضل. ايه هو الحكم الشرعي ان انا اضطررت ان انا اخش المسجد وانا على جناب؟ مضطر يعني ولا ايه؟ هو انا مثلا كنت بيت عند ناس فحصل حاجه ان انا احتلمت مثلا، فقمت الصبح كان يوم جمعه طبعا، فقمت فاضطريت ان انا اخش اروح اطلع على طول وانا على جنابه. تصلي وانت على جنابه؟ أيوة. طبعا لا يجوز لك ابدا، الصلاه باطله طبعا. ما انا عارف ان الصلاه باطله، بس هو يعني الحكم ايه بقى، هو عليا حاجه ولا ايه؟ الحكم انك خشيت الناس ولم تخش الله. ما هو يعني هيقول انك زنيت يعني في البيت واحد مكتوب الاحتلام؟ لا انا ما كنتش في البيت، وانا كنت عند ناس. ايوه انت في عند ناس واصابتك جنابه. لا ينفع ينفع لا ينفع، فين الحمام يا جماعة؟ توضى وبالخرطوم واغتسل، ايه المشكلة؟ لكنك خشيت الله، خشيت الناس، وذهبت تصلي الجمعة وأنت جنب بدون اغتسال. لا، غفر الله لك، استغفر الله. يعني استغفر الله ولا تعد لمثل هذا. استغفر الله ولا تعد لمثل هذا. صبر. يعني المشكلة ما تكون في بيت قوم تقول أنا أستأذنكم في الاغتسال، مش أي مشكلة أبدا أبدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله وعليك كل خير. وإياكم. كنت عايز أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حسن، حسن الإسناد. طب معناها إيه يا عم الشيخ الله يكرمك؟ كلما حفظت أكثر ارتفعت درجتك أكثر. الحفظ ولا القراءة؟ الحفظ. الحفظ. أي. شكرا. الله كريم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لحضرتك، لو ان رجلا يعني اكثر على زوجته، على زوجته يمين ظهار ان هي مثلا يعني لا تذهب للعمل، ويعني وهي الان تريد ان تذهب، الحال يعني وقال ان ذهبت او ان عملت كذا يعني مثل امي واختي. يكفر كفارة الظهار. يكفر كفارة الظهار. نعم. يعني صيام شهرين متتابعين. ان عجز اطعم 60 مسكين. لم يستطع فاطعم 60. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا الحبيب بارك الله فيك. وفيك بارك الله. رجل ابتلي بفقد بصر. ايوه. وهو يعلم ان من حاله ان هذه عقوبة لكثرة الذنوب. طيب. هل يوجب على ذلك او ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه انه من اصيب بحبيبتيه وصبر دخل الجنه؟ قال تعالى في كتابه، قال تعالى في كتابه الكريم: فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. وهذا جاءه الباس، فان تضرع يثاب على تضرعه. وصلى في قريه للنبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فإذا آتت المصيبة وقولها معه بأن كانت سببا في إرجاعه إلى الله فهو مثاب إن شاء الله. بارك الله فيك. وإياك. وأسجلك الفردوس الأعلى يا شيخ الكريم. ولك والسمعين والسمعات بمثل سواك. لا أعلم شيئا عن الصخرة التي لمعت ثلاث لمعات. بارك الله فيك. لا أعرف عنه شيئا يا أم رازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. الله يحفظك. عن بحث حديث، اسمح لي يا شيخنا. اتفضل. حديث اقرأ القرآن ولا تغلو فيه. أي نعم. اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تشفو عنه، الذي فيه ولا تأكل به ولا تستكثر به فيه بعض المقال. طيب حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لا يصح. طيب حديث حسن الملكة دينماء وفوق الملكة شف. لا يصح. بس آخر حديث معنا الشيخنا: ما تحب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشد حبا لصاحبه. لا يصح. جزاك الله خيرا. طيب. بارك الله فيك يا عثمان حطب وسلمك ولك بمثل السمعين والسماعات، نسأل الله القبول منا منكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ حضرتك، أنا يعني ساعات بس عندي شوية عندي أسئلة، بس يعني عنده محاضرات في وقت صلاة الظهر فاضطر لتأخير صلاة الظهر، فهل على أي اسم؟ تؤخرها عن أول وقتها أو تؤخرها حتى يدخل وقت العصر؟ لا أؤخرها يعني ساعة كده ولا حاجة حتى تخلص المحاضرة. لا بأس بذلك للضرورة ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. طب وأنا يعني الصلاة الجماعة بنتظر لحد ما القيم يقيم الصلاة وأذهب إلى المسجد، وبعض الأحيان تفوتني ركعة برضو أذن فيها. لا، لكنك يفوتك أجر، وأخذ أجر الجماعة، ضيعت أجرا سوايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. الله يكرمك. الله يكرمك وتفضل يا رب. وياك تفضل. انا اول مره اكلم حضرتك، فانا بصراحه مبسوط جدا ان انا اتفضل اكلم حضرتك. الله يغفر لنا ولكم ويقر عينا وعينك بلذة النظر الى وجهه الكريم. الله يكرمك يا شيخنا، الله يحفظك ويجزاك من فضلك يا رب. وياك جزاك الله خيرا. يعني انا بحاجه بس تدعوا لي بالزوجة الصالحة. الله يغفر. انا حاليا بدور يعني على زوجة صالحة، فربنا يجزيك خير. تدعوا لي. الله يبارك فيك وسلم امرك وسهل امرك يا رب. الله يحفظك يا شيخ. سؤالين بس كده حضرتك. انا جاي باجي من القاهره، فقطر بيطلع قبل الاذان، قبل الاذان المغرب حوالي مثلا بخمس دقائق، وبيوصل البلد عندنا بعد العشاء بشويه. فساعتها اعمل ايه؟ عفوا، قبل العصر ولا قبل المغرب؟ قبل المغرب. قبل المغرب بيطلع يعني قبل المغرب خمس دقايق. ممكن تجمع المغرب مع العشاء لانك مسافر. اجمع المغرب مع العشاء؟ نعم، جمع تاخير. سفر ولا بعد ما اوصل البيت؟ لا، جمع تاخير، لانه يخرج قبل المغرب بخمس دقائق، فجمع تاخير. تمام يا شيخ، الله وياك. مع السلامه، ومتعك الله بالعافيه يا اخت حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا اتفضل. سؤال صراحة، زكاة المال في الأموال المدخرة، يعني أنا مثلا محوش 20,000 30,000 40,000، بلغت النصاب وحال عليه الحول تزكى، ما بلغت النصاب أو بلغت وما حال عليه الحول لا تزكى. يعني إيه النصاب الشيخ؟ يعني النصاب اللي هو فيها. إذا بنينا على نصاب الذهب فما يعادل 97.2 جرام من الذهب. إذا بنينا على نصاب الفضة فتقريبا 598، يعني 600 جرام فضة تقريبا. إذا بنينا على نصاب الفضة، إذا بنينا على نصاب الفضة ومرت، بلغ المال نصابها ومرت عليه سنة يزكى. بارك الله فيك. وياك الله يحفظك. بارك الله فيك يا أخت براء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم مصطفى، تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا يا أخي الكريم، الله يبارك فيك، أصرفت على نفسك وأصرفت علينا. نحن ما نحن إلا طلبة علم ما نجهله أكثر مما نعلمه. بارك الله فيك، نسأل الله أن يغفر لنا ولك. بالله لا تسرف على نفسك ولا بالله لا تسرف على نفسك، لا تتكلم إلا بالحق الذي يرضي الله. أنت لم تصف في توصيفك، مع نحن إلا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل. الله يبارك فيك، هذا حد علمك. تفضل، في علماء أفاضل. تفضل. السلام عليكم. ما حكم قراءة الفيل لهل لإلاك عدو يتربص بي؟ تقرأ سورة الفيل يعني؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الفيل لدفع العدو. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت كنت عايز أسأل السؤالين كده. تفضل. كنا فتحنا مشروع في القاهرة. تمام. كنا متفقين مع أخواتي إن إحنا مش هنبيع في السجاير. بس فعملنا مشكلة فرحت أنا سبت ومنزلت. فهم جابوا سجاير في المحل. وبعد ذلك هم جابوا سجاير في المحل. أيوة. جابوا سجاير في المحل تمام. فأنا عايز أروح معاهم مش عارف أعمل إيه. ثم عايزين فلوسها لوحدها مش مدفع المحل هون. طيب إذا كان هكذا يبعدون عن السجاير لا بأس. يعني موجودة في المحل كأي سلعة كده مش مستفيدين منها خالص. بناخد منها فلوس ولا أي حاجة. يعني حطينا كمال الصنف زي ما بيقولوا. ما أنتوا بتروحوا. يعني أروح أشتغل معاهم. يعني ايه يعني الشغل اللي انا فيه حاليا ده مأثر معايا ان انا بسهر طول الليل وممكن انام النهار واحيانا بستغرب الدعاء عليه. والله اذا كانوا هكذا لن يستقيموا معك على امر الله ورسوله. اعتزل وافتح دكان لنفسك ولو صغير ولن يضيعك الله. يعني الامر لن يقف على السجاير يعني. يعني نفضل ان انا ما ابعد عن والله اذا لم يزعنه وابتعد السجاير الله يغنيك من فضله. هل هناك دعاء معين لعدم فقدان الذاكرة؟ يا رب رد إلي ذاكرتي. لا شيء حد. كن دعاء الصلاة على رسول الله لا أحفظ إلا العمومات. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك إلى آخره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. إني أحبك في الله. وإليكم وحبك الله الذي أحببتنا له. والله يا شيخنا أنا عندي خالي كان يعمل في بنك. أيوة. وهو يعني نحسبه على خير يعني كان رجل بيصلي بيطلع زكاته والحج بيت ربنا حج والدته يعني نعرفه بالخير كان كل شهر كده بيطلع صدقات يعني كان رجل خير يعني. ولكن في مسألة البنوك هو كان أخذ فتوى من أحد المشايخ. المهم يعني المهم ما السؤال اختصارا كان يأكل أموال البنوك الربوية وبعدين إن كان جاهلا أفضل إلى ما قدم على أي حال هو أفضل إلى ما قدم أعمل له عملا صالحا. هو كان أخذ فتوى يعني من أحد المشايخ إنه المسألة مش هو بين يدي ربه الآن خلاص انت وطبعا وكمان بالنسبة لي مسألة الشهادات الاستثمارية اللي هي بتاعت البنوك بس عفوا هو مات الرجل مات ما السؤال السؤال هو بعد طبعا ما توفاه الله اصبح يعني علام الوراثة كده واصبح ولاد خالي هم الورثة يعني هم في خمس اولاد ولدين وثلاث بنات والزوجة موجودة والام فهو يعني خالي ساب مبلغ من المال حوالي 7 مليون جنيه حاجة زي كده في منهم 2 مليون جنيه فلوس سايلة والباقي فلوس في شهادات استثمارية يعني أنا علمت الأمر من ابن خالي فكلمت معاه إن مسألة الشهادات دي ما يا أخي الكريم أوجز يا أخي الله يبارك فيك أوجز السؤال إيه بالضبط أنا بس يعني كنت اتكلمت مع ابن خالي في مسألة الشهادات دي إن هي ربوية وإنه بلاش منها طيب السؤال إيه بالضبط إيه ما السؤال السؤال إن هما مش فاهمين إن الفلوس دي ربا ولا لا هي ربا فلوس ربوية ولا لا نعم يعني سؤال حاصل سؤالك هل الشهادات الاستثمارية شهادات الاستثمار ربا نعم ربا السلام عليكم نعم ربا أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايز حضرتك أسأل على حرامنا المفيد هل كان أفضل إيه حد أم كان أفضل؟ أفضل إلى ما قدم. ما أرسلت عليه حفيظا. نعم. ما أدري عنه أفضل إلى ما قدم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان عندي حضرتك ثلاث أسئلة. اتفضل. أولهم بسأل عن حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف صلاة لم يمت حتى يوشر بالجنة. لا يصح. لا يصح. أما الحالة الثانية ازاي انجو من فتن الدنيا دي والنساء والحاجات دي؟ تعوذ بالله منها وابتعد عن مواطنها. جزاك الله واياكم. بارك الله فيك يا اخت حنان وعليك بمثل. قل ما حكم اخت تعمل بث مباشر من مكة يوميا لمدة ساعة تقريبا تختار احد من الحضور تعمل له عمرة؟ جائز لكن يعني يوميا كل يوم هتعمل عمرة ولا ايه؟ مش فاهم يعني. كلام غريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. نعم يجوز أن يدعو المسلم بالشفاء لغير المسلم إذا لم يكن من وراء هذا الكافر ضرر لاحق بالمسلمين، ذلك لأن النبي دعا لأهل مكة لما شكوا الجوع، وموسى عليه السلام جاءه قومه وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا لهم قال تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت بكلم حضرتك الوقت كنت أنا أسأل ثلاث أسئلة فسألت سؤالين وقبل ما أسأل الثالث القطع أربع تقريبا. أما السؤال الثالث هو هل صح إن فعلا في الجنة نسمع سورة الرحمن بصوت الله؟ لا يصح. لا يصح. جزاك الله كل خير. وكذا الحديث وجزاك وكذا الحديث الوارد في أن سورة الرحمن هي عروس القرآن لا يصح. صوت. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. الله يجزاك. لو سمحت يا شيخ مصطفى أنا لو بشتري محل ثمنه 300,000 جنيه. أيه. والمشتري اشترط يعني في العقد اللي يكون بيني وبين المشتري اللي أنا أدفع 100,000. البائع تقصد. أشتري المحل ب 300,000 أدفع الأول 100,000 جنيه لمدة 3 سنين هو يديني عوايد على 100,000 جنيه وبعد كده أبدأ أثبت بقية القسط. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. ما حكم الصلاة في القطار في المسافات البعيدة؟ ما حكم الصلاة في القطار في المسافات البعيدة؟ لا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. سؤال فيك. تفضل. قرأت أنا في كتاب صحيح البخاري أنه جمع الأحاديث في فترة 600,000 حديث. هل 600,000 حديث جمعها في فترة الفصل التي جمع فيها الصحيح؟ لا أعلم. كلام يقال ولا أعلم. كلام يقال ولا أعلم. 600,000 حديث. لا أعلم. سامعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زيد عبد الشيخ. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل من السنة فضيلة الشيخ الجلوس في إلقاء الخطبة؟ يعني الخطيب مش في الاستراحة في إلقاء الخطبة، هل من السنة الجلوس؟ يعني الخطيب يخطب جالسا؟ نعم نعم. إذا عجز عن القيام، إذا كان عاجزا عن القيام جاز له أن يخطب جالسا، فالصلاة أعظم. ومع ذلك في الصلاة إن عجزت عن القيام صليت جالسا. وورد أن معاوية رضي الله عنه لما بدا أن أصبح بدينا كان يخطب جالسا، والله أعلم. الخطيب جلس وقال هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا. سؤال ثاني فضيلة الشيخ. وأكمل الآية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا أكمل. انصدوا إليها وتركوك قائمة. ولا تركوك إيه؟ قائمة. ولا جالسا؟ لا قائمة. بارك الله فيك. في سؤال ثاني فضيلة الشيخ. نعم. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. هل الكلام ده صحيح؟ هو اسمه الخالق من أسمائه الخالق ومن أسمائه البارئ سبحانه وتعالى. تفسير بس ببعض الكلمات اللي لسه ذكرها دلوقتي. أنا لم أفسر كلام القرآن حتى أفسره، أنا أفسر القرآن والسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سمعت يا شيخ، عندي سؤال. في شخص حلف على زوجتي ألا تفعل شيئا وقرن حلفانه بالطلاق، يعني مثلا قال لها لو فعلت ذلك فأنت ضل، فهي الست دي عملت الفعل ده بس قالت له إن هي ما عملتوش، فهو عارف بعد كده إن هي عملت الفعل اللي هو كان حلف عليها بالطلاق، فهل الفترة اللي كان عايش معها فيها دي يعني كان بيعشرها في الحرام او كده، هو عليه ذنب ولا لا؟ ليس عليه ذنب، لكن يكفر كفارة يمين اذا اراد امساكها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك عن علاج السحر من القرآن والسنة. علاج السحر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم إن النبي سحر فدعا ودعا ودعا، ثم المعوذات مع سورة قل هو الله أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا شفق الله عافيه، قال السلام على حضرتك. انا شغال في الشركه دي بقى لي اكتر من 10 سنين معاهم، والمفروض ان هو جه من شهرين بالضبط قال لنا هتمضوا على استقاله وتمضوا على عقد جديد. تمام. ليه؟ قال لك عشان انا بجدد الشركه. فانا سالت في مكتب العمل، قالوا لي في مكتب العمل لو مضيت على الاستقاله انت كده ضيعت حقوقك كلها. صحيح. رفضت ان انا امضي. نقلني المكان تاني خالص بعيد عن المكان عشان امشي اسيب الشغل. فكل اكتر زمايلي مشوا وعملوا انقطاع وراحوا عملوا قضيه ان صاحب العمل مشاه. فهل يجوز ان انا اعمل كده واقول ان هو مشاني بس هو ما مشانيش وانا قال لي مكان تاني؟ لا، لما مشاكش قل ما تريد شكوى، قلنا قال لي مكان تاني. لكن ما انا قلت ان انا نقلني مكان تاني بس ما لهاش، يعني قال لي ان ما فيش مشكله يعني هتوديك في اي حته، بس هو نقلني بسبب ان انا ما مضيتلوش على الاستقاله. قال لك لا، ما دام انت ما يعني مالكش حق ان انت تشتكي. طب ده هو نايلني عشان ما مضيتش، ده انا لو مضيت على الاستقاله والعقد الجديد هيرجعني مكاني تاني. قالوا لي مالناش دعوه. فقال وحقي مش هيتاخد ان انا اروح اقول ان هو مشاني وارفع قضيه ان انا اخد حقي منه كده. اخي الكريم، اخي الكريم، اخي الكريم، وفقك الله. نحن تعودنا على هذه الصفحة والحمد لله، وأسأل الله دوام الصدق ألا نفتي بغش ولا بكذب ولا بشهادات زور. بارك الله فيك. سمعك الله. سنسأل، هل التدخين حرام شرعا؟ عفوا، هل الختان، يسأل سائل هل الختان حرام شرعا؟ الختان ليس بحرام شرعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم شيخ الفضل، شخص صار لزوجته زواجنا على الورق فقط، أنت زوجتي على الورق فقط، ما حكم هذا؟ ليس بطلاق، الله يحفظك. نعم، هذا ليس بطلاق، الله يبارك فيك. طيب جزاك الله خير إن شاء الله. وإياك، الله يسلمك. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك الدعاء يا شيخ. بارك الله فيك وسلمك الله وحفظك الله. آمين. شيخ، ما صحت حديث أنا زعيم بيتي في رحمة الجنة إذا ترك المرأة كان الحق؟ حديث حسن الإسناد. جزاك الله. حياك. يقول عند التقدم للزواج، يقول عند التقدم للزواج الثاني بعد الانفصال من الزواج الأول، حيث دام ثلاثة أشهر، هل تشرع الإجابة عن أسئلة أسباب الانفصال؟ الأفضل لا تجب إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، لما قد يعتري ذلك من انتصار للنفس وفضيحة وتشهير، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حضرتك الشيخ مصطفى، السلام عليكم. علي الله يسلمك، الله يبارك فيك. تفضل. نعم. والله حضرتك كنت عايز أعرف هل بشع حرام ولا حلال؟ حرام، حرام، حرام ودجل، دجل وحرام وتفسد بين الناس. منتشرة أوي يعني من الأرياف، فعايزين يعني نعرف. هذا ضلال، هذا ضلال مبين وظلم للعباد. يعني هو حرام، لأن كان حد قال لي إن الموضوع ده حلال. لا لا لا لا لا لا لا ليس حرام. يقول البشعة، يا أخي اسأل عن حاجة اسمها البشعة، يدعون أن الجاني هو فلان بناء على شعوذات يفعلونها ونيران يحرقونها في أخشاب ونحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله يا شيخ أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. أنا أبي زعلان مع أخوي الصغير الذي كلموش. نعم. فأنا يعني أنا نعم. أبوك زعلان مع أخيك الصغير ولا يكلمه. بس هو أخويا، هو أخويا اللي غلط في حق أبويا يعني. طيب، وبعد ذلك ما السؤال؟ السؤال، انا خصمت اخويا على زعل ابويا يعني. ايوه. في اسمعك، لا يعني إذا كنت خاصمت أخاك من أجل الحق أنه أساء إلى أبيك ظلما وعدوانا وتريد بهذا الخصام إرجاعه إلى رشده وتريد بهذا الخصام أن يعتذر للوالد فأنت مشكور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ قلت المحاضرات يعني في محاضرات وقت الصلاة فهل تأثم على التذكرة؟ إن شاء الله إذا كانت ضرورة لن تأثم، لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت الصلاة الأخرى، لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. كنت الشيخ أسألك طبعا يعني عندنا اختلاط وزي ما حضرتك عارف نصحني بيها عشان حافظ عن دين والنفس ابتدى ان تفهم. رد بصرك قدر الاستطاعة وصادق الصالحين. نعم سمعك. حديث ياسين لما قرأت له لا يصح. ساكن يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ شفاك الله وعافاك وبارك فيك ويديك طول العمر على طاعته ان شاء الله يا رب والسمعين والسمعات. تفضل. اللهم امين. لو سمحت يا شيخنا، كان في الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد. انا عايز افهم يعني هنا ليه لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد؟ يعني افهم بس الحديث الاول، لا تشد الرحال لمسجد لاعتقاد فضيلته اعتقادا لفضيلته إلا إلى المساجد الثلاثة. أما إنك إذا شددت الرحلة لتعلم علم شرعي أو شددت الرحلة لوصل رحم أو لعلة من العلل المشروعة فلا بأس بذلك. فالمستثنى اصبر علي أرجوك. أما المستثنى منه المساجد، ذلك لي فيكون المعنى لا تشد الرحال لمسجد أي لاعتقاد فضيلة في الصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاث، الحرم والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. لأن بعض العلماء أخطأوا في هذا ومنعوا شد الرحل لأي شيء إلا ثلاث مساجد، فجعلوا المستثنى منه عاما، ونحن نقول المستثنى منه ما خاص هو المساجد. لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا لفضيلته إلا المساجد الثلاثة. أما أي لأنك لا تشد الرحل للمسجد لاعتقاد فضيلته، إنما تشد الرحل لعالم في المسجد أو لقارئ طيب. أنت سافر يعني ستسافر بلادا من أجل الصلاة، أنت لا تشد الرحل للمساجد، إنما تشد الرحل لطيب صوت الرجل. أيوة ده خارج. فالمستثنى منه المساجد لا بأس يعني إن شاء الله، ولكن لا تفعله أفضل. لكن يعني عموما المستثنى منه المساجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ياسين، صحة حديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها صحيح الإسناد. بهذا القلب أجتزئ حامدا الله سبحانه وتعالى، فهو آل لأن يحمد مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله علينا حق الصلاة عليه وامتثالنا لأمر الله يلزمنا به وحبنا للرسول

كن عنا وكيلا وكلنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجعلنا من المقربين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا عالم الغيب والشهادة ارزقنا مزيدا من حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.